نفسه انفعال وليس فعله, والأحكام الشرعية ما تتعلق بالإفعال لا بالانفعالات. ومنهما إلى المساواة مصير ثبوت حكمين للأصل ينسلب, حكم عن الفرع بالائتلافه وواحد من زين ذو خلافه, فليلحق الفرع بالأصل فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجها من منتقل. ومنهما إلى المساواة مصيب ثبوت حكمين للأصل ينسلب, قاع منوك من القلب اللي بدلالة الالتزام, طالما بالخصم بالالتزام قبل المساواة, نوع يسمى قبل المساواة, قبل المساواة أن يكون الأصل به له حكماني والفرع أيضا له حكماني. أحد الفرعين منسلب الحكم أصله عنه اتفاقا إجماعا, معنى الحكم الثابت لأصله ليس ثابتا له قولا واحدا, متفقون على أنه ليس لا يثبت له حكم أصله. والفرع الآخر محل خلاف, يقوم من يريد الإثبات فيلحقه بأصله, فيرد من المعترض أن إثبات حكم الأصل له يقتضي إثبات حكم الأصل الآخر لفرعه ليسوى بين الفرعين كما سوى بين الأصلين, فهم؟ وهذا هو لا يقول به, يلزم من بطلان مذهبه بالتزام. مثاله طهارة الخبث وطهارة الحدث, هي طهارة الخبث نوعان, طهارة خبث بجامد وطهارة خبث بمائع, طهارة خبث بمائع من ذات النجاسة بالماء عن البدني والثوب المكان, وطهارة الجامد كيف استجمار الاستنجاء بالحجارة, وكلاهما اتفاقا لا يشترط فيه النية. هي طهارة الخبث اللي هي الأصل بنوعها جامدها ومائعها لا تشترط في النية. طهارة الحدث هي الفرع, وهي أيضا مائية وجامدة, مائية الوضوء والغسل وجامدة التيمم إجماعا تشترط في النية إجماعا, إذا منسلب عن حكم أصله لم يلحق بجامد طهارة الخبث اتفاقا بليه شرط في النية وتيم إجماع شرط في النية. الوضوء والغسل محل خلاف, أبو حنيفة لا يرى النية في ماء الحاقة لهما بطهارة الخبث المائي بالماء, يرد من الشافعي والمالكي يقول له إذا الحق طهارة الفرع بأصله فالحق الفرع الآخر بأصله لتسوي بين الفرعين كما سويت بين الأصلين, وهو لا يقبل أن تيم لا يشرط في النية, يلزم من هذا بطلان مذهبي. فهم هكذا حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من زين ذو خلاف, لكن بالائتلاف اللي هو التيمم بالنسبة لإطاعة الخبث الجامد اتفاقا منسلب عنه بالنية لا تشترط في النية وهو يشترط في النية اتفاقا, والآخر ذو خلاف اللي هو الوضوء والغسل. نعم فليلحق الفرع, يقوم أبو حنيفة مثلا يلحق الفرع اللي هو الوضوء والغسل بأصله اللي هو طهارة الخبث المائع في عدم اشتراط نيته, يقول المعترض عليك أن تلحق أيضا التيمم بطهارة الخبث الجامد في عدم اشتراط نيته تسوي بين الفرعين كما سويت بين الأصلين, وهذا لا يقول بأبو حنيفة فيلزم من ذلك بطلان مذهبي. يوم منتقد معترض. بسم الله. ورقات رسالة المنطقة لم ما الذي كانوا يدرسون من السنه او التوشيح؟ التوشيح نريد ان نعيده اسبوعا حتى يطلع كامل. جواز الكتاب كل حرف مستمر وعرب مضارع عن العاريه.